بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 63 بعد 200، سورة الحجر، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على بارها. النظر إلى السماء تأملا وتفكرا عبادة يؤجر عليها الإنسان، والمرء في كل ما يشاهده عليه أن يتدبر روعة الخلق. وهذه السماء العظيمة العالية، وتأمل كم مر عليها من الزمن، لم تحتاج إلى تبديل قطع غيار، ولم يصبها سوء. وعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وتأمل هذه المنازل التي جعلها الله منازل الشمس والقمر، وتأمل أنها زينة، أنها زينة. ولذلك البحر ليس أزرق، ولكن ينعكس عليه شكل السماء ولون السماء فيكون أزرق، فزرقته تحاكي زرقة السماء. فربنا قد جعلها زينة في النهار وزينة في الليل، فسبحانه وتعالى. ثانيا، والأرض مددناها، أي وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها. إذن هذه الأرض التي نحن فيها الآن، وتأمل كم حملت هذه الأرض من الخليقة في بطنها، وكم تحمل الآن على ظهرها. وتأمل هذه الأرض أن الله قد جعلها وعاء للناس أحياء وأمواتا، فسبحان الخالق، وجعلها ممدودة ممهدة سهلة التناول. ثالثا، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، لأنه أحاط بهم علما لم تصعب عليه عادتهم وحشرهم. فربنا جل جلاله خلق الخليقة ثم يعيد الخليقة، وهو عالم بالأولين وعالم بالآخرين سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء أبدا. رابعا، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره، ولذلك اتصف الإنسان بصفة الليونة والطيب، كما أن الأرض لينة وأنها طيبة تنبت. ولكن هذا الإنسان به حاجة إلى العلم، لأن العلم هو الذي يجر إلى العمل، وبه حاجة إلى التذكير. فكل أرض تنبت إذا لم تسقى بماء العلم النافع وتشرق عليها رياح يعني شمس المعرفة ورياح التذكير، فيكون نباتها كما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها. لذا كان العلم أمرا لازما لأجل أن يتهذب الإنسان بالعمل الصالح. وأما إبليس أبو الجن فقد خلق من شعلة من نار، ولذا تجده سريعا طائشا شديد الغضب. والمرء لما يعلم هذا الشيء يتحلى بالصفات الحسنة ويبتعد عن الصفات التي فيها طيش وسرعة وما يجر إلى الندامة. خامسا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم السجود في الإسلام لغير الله من وجوه، أحدها أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك، والملائكة معصومون من تطرق ذلك إليهم. وثانيها أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح، فجاءت بما لم تجي به الشرائع السالفة، لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك. وثالثها أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي، ولا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. هكذا ذكر ابن عاشور، حتى لا يأتي رجل ويستدل بذلك على السجود لغير الله عياذا بالله تعالى. سادسا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به، فلهذا قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. فربنا جل جلاله أكرم الإنسان بهذا، والإنسان يستحضر النعم عليه وعلى آبائه وعلى أبيه آدم. فنعمة الله على الآباء هي نعمة الله على الأبناء. سابعا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته. فالإنسان إنما يتخذ إبليس عدوا يعاديه بفعل الطاعات، ولذلك كل طاعة تطيع ربك فيها على ما يحبه الله فهي معاداة لإبليس وحرب على إبليس. ولذا سميت الصلاة محرابا، وكل عمل صالح فهو محراب على الشيطان، أما إذا اتبعت خطواته فهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يحذره. معاني الكلمات: بروجا منازل للكواكب تنزل فيها، رجيم مطرود من رحمة الله، استرق السمع اختلس الوحي من السماء الدنيا، لواقح تلقح السحاب فيمتلئ بالماء، صلصال طين يابس يسمع له صوت إذا نقر، حمأ طين أسود مسنون متغير لونه وريحه، نار السموم نار شديدة الحرارة لا دخان فيها. العمل بالآيات: أولا تصدق على محتاج، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فربنا جل جلاله إليه منتهى كل شيء. ثانيا، اسبق غيرك إلى عبادة من العبادات، فإن المتقدم أسبق إلى الجنة. على الإنسان أن يكون دائما يختار المرتبة الأولى في طاعة الله تعالى. ثالثا اقرأ قصة آدم وإبليس من كتب التفسير، ثم تأمل النقاط التي استغلها إبليس في التأثير على آدم. التوجيهات: أولا، تأمل في الكواكب ونجوم السماء، فإن الله قد جعلها آية وزينة للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ثانيا، تأمل في الأرض وانبساطها وما فيها من أرزاق. ثالثا، لا تحزن على قلة رزقك، فإن الله أعلم بمصلحتك منه، وارض بما قدره الله لك وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعلى الإنسان أن يكون راضيا بما قسم الله له، شاكرا لنعمه، صابرا على ما يمر به من شدة الحال، فربنا جل جلاله له الحكمة الغالبة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.